تحبني بس ولا بحب أحد بعدي تعبت أحب والقاني بعد كل حب أنا وحدي لذلك راح أحبني بس ولا بحب أحد بعدي لأني لما عشقني طبيعي ما بفارقني أضايقني على كيفي ولا إنساني ضايقني خطأ إني بلم قياس طلبت من العديم إحساس غباء إني وأنا ناقص أدور كامل بهالناس بحبني بس وداعا أمس بس في قلبي وأعز نفسي بحبني بس أشوف الناس وأقراهم قصص تمشي حواليني ما حد من دنيته سالم يا ليتني بلا طيبة لأنها سبة الخيبة أناني خلي يسموني مادام الطيب هم عيبة بحبني بس وداعا أمس بس بقلبي وأحس إني